موسى. ثاني قال انت ما بتعرف الحجز ولا ايش؟ بس كل لك منه ناهيك من الليلة الثانية دي الحجز من بالحضارة. تمام يا ما كده كوبا النظيفة السنة. اكيد طبعا هكوبا يا ما نيجاس حجوسيف اندستري نو سموكينج نو جونكينج نيجاس حجوسيف اندستري نو سموكينج نو جونكينج نيجاس حجوسيف اندستري نو سموكينج نو جونكينج. في يوم قاعدين في الحلة قاعدة بجد مملة قررنا انا واصحابي نطلع من الفيلا مشينا اركويت وجرنا احلى فيلا قاعدين في الشارع معانا واحدة حلوة سموحة مين تي اها نيجا نيجاس حجوسيف اندستري نو سموكينج نو جوكينج نيجاس حجوسيف اندستري نو سموكينج نو جوكينج نيجاس حجوسيف اندستري نو سموكينج نو جوكينج. حجوسيف كان زمان ولد النيجاس والاوهام تدخل فيه وتاني اصلا ما بتحس بالامان ينجزوك ويشتغلوك ويتموك كمان تحلف تقود الماني قصد الجماعة الطالبات حياتنا كانت ضايعة ضايعة ضايعة بالتمام تي نيجاس حجوسيف اندستري نو سموكينج نو جونكينج نيجاس حجوسيف اندستري نو سموكينج نو جونكينج اها جي اها اها جي اها اها عدلنا تشقى في اركوين ولقينا لك قوية يا اخي دي انساك من حبسي عبيط يا اخي دي حلوة حلوة حلوة يا اخي حلوة شديد يا اخي دي انا شبحتها بشنو؟ ها بالبسكويت تي ها بالبسكويت ديكا ديكاس حجوسيف اندستري نو سموكينج نو جونكينج ديكاس حجوسيف اندستري نو سموكينج نو جونكينج ديكاس حجوسيف اندستري نو سموكينج نو جونكينج ها ها نتحدث لكم عن الحجوسيف بالحضارة الجمال والروعة كلام سهل نيجا اكيد سو مان حجوسيف رندكت الفرنك دي نيجا تسلم الديقة العافية سامبا مصطفى ويزي توجور جي شانت كامسا بوخ الحجوسيف ينو حجوسيف مان لك الناقة نيجا Welcome, bienvenue au Diben sur Radio Nanart. Vous venez d'écouter un live dans le studio. Ils viennent d'arriver. Il y a 10 minutes. Et ils nous ont offert un live comme ça, à froid. Bien, c'était les Hot Boys. Waouh! C'est les Hood Boys, Mustapha et Abdallah. Merci beaucoup. De rien. Chapeau les gars, là, vous arrivez, vous posez le son, ça marche très très bien. Voilà, c'est un peu improvisé, ça s'est décidé un peu au dernier moment. Abdallah, tu chantes, tu écris la musique aussi. Ouais. Et tu es arrivé ici en Bretagne, quand? En janvier. D'accord, et tu viens d'où? Le Soudan. Ouais. Une longue route jusqu'au studio de la radio Nanart, Audiben. Et Abdallah, tu viens du Soudan aussi? Oui, du Soudan aussi. Vous aviez créé le groupe là-bas, au Soudan? Oui. Le groupe existait là-bas? Oui. Et c'était tous les deux, Abdallah et Mustapha? Ouais. Déjà, vous étiez ensemble là-bas à faire de la musique? Ouais. Nigas Hajusif, comme je parle pour Hajusif, la chante parle pour Nigas Hajusif. D'accord. Comme groupe là-bas en Soudan. C'est un hommage, tribute, ouais. À ce groupe soudanais qui s'appelle Nigas Hajusif. Le Rochelle YouTube. Comment tu prononces le nom du groupe, Mustapha? Comment tu dis? Hot Boy. Non, pas le vôtre. Nigas Hadjouzef. Ni Nigas Hadjouzef. Nigas Hadjouzef. Comme Niga en France. Ah, comme Niga, oui, d'accord. Le pays là-bas en Soudan. Ouais. Il y a notre ville, les Poutis, s'appelle Al Hadjouzef. D'accord. اسمعوا يا بلاد اسمعوا يا هرة يا مسلم كانت امنيتي في الدنيا دي اكون مغني رابكم محبوب للجميع هيك واتساب يس كنت بحلم به وتحقق صح مشوار الدنيا طويل وليمانية ححقق يا اشكال عايز القيت قدام طريقي لا نو ربي بيحاول فيكم حصار يشيل ومصيره ما تحاول ابدا تستفز اهز الراس وحتى فيكم النخز طب كمان يجيني في البروفايل حاول بي يستهزا خلينا نطلع فست فست شف من فينا اللقبة زنامي سيدي ثابت لاي فارة خابت دخلت الان في اسلوبي فيغني انا جاتني اشارة انك انت عاوز تخدر بي انت عارف انا وين انت وين يا غبي بقول لك فك يو لك ولا يزول معاك تخدر بي انا يا راول حتى كا فك يو فك يو كنقول عليك بيشز بس ما تيس نوب الحان يصارك هز صنام فرم وفرز وروب يس فوريفر مع الزرمين ومبدعين فانت ما فوقك انت بتاخر فك يو فك يو كنقول عليك بيشز بس ما تيس نوب الحان يصارك هز صنام فرم وفرز وروب يس فوريفر مع الزرمين ومبدعين فانت ما فوقك انت بتاخر متوهم انه نقاز اشهدية ساحة الراب انه تنغز نصد جيكس الليلة ناوية توقفك ولاعة تشعل السجار الحي ما انا احرقك انا عاشق نكتين وانت اسمك كل مزاجك ايه فيك مزاجي طيب لو انت كينج وين الدائج اسمك كبير في الساحة وفي الحقيقة انك جبان جمهور الشارع كله عارف انك متجد مهان الغزم انتهي بالله يا اخي شوف ده وقت زحمة الحديقة من الدافع للشابع ده لو سألتك انت من اللي في اعتزال وجو بدل وجه نايم امال البوز يلا جد يا دوب بدل ما تحبها شديد انتهى اللعب يا فال حاول تقتنع انه جيب انت سات عفال بغلي بغلي بغلي بغلي بغلي بيني ما تلعب عليكم انتو برضو يا اضحوكة الميدان اتسكيز وانيد انغز وبيد اهين البليد اهز فيه الشديد لو ما قدرت تقلب انا ما تفكين المعاك استمر رافع سلاحي للصفوف الولاد كنقول عليك بيشز مثل ما تيس نوب الحان يصارك هز صنام برم وطرز وروب يس فوريفر مع الزرمين مبدعين فضل ما فوقك انت بتاخر فاك يو كنقول عليك بيشز مثل ما تيس نوب الحان يصارك هز صنام برم وطرز وروب يس فوريفر مع الزرمين مبدعين فضل ما فوقك انت بتاخر عميك جروب سوداني راب السودان وينكم بالطين ده ما ظاهرين من زمان ولا رجلنا نحن نبدع تجد تقول انت المفتاح انتو اساسا نحن ظهرنا كل صفكم من داح ايوه حقيقة ده كلامي ما في صدق قدر سونامي ظهرت في سنتين بس في اسلوب اجرامي قوم من جنود بلود بس دروب نعرف سوداني تصيح الاسم عالمنا يعني ما بننكسر ما بيهمنا ابدا واحد منكم نجيكم نهيكم وفينا نرسس فيكم كثير عليكم جروب يمثل سوداني صراب ويتح فنكم بعيدة لسه كسر معها المتدني ذاك بيقول سونامي فاشل لانك انت شوز ما بقول عليك الا جاهل رفيع سايدك على العلاقة تمام باطل تتكلم من وراي ولا قدامي لو راي فنانا منا نجاهل احنا نجحنا زدنا جنا لما هزمنا خصمنا ضربنا ليه غلبنا هود بوي Ils viennent du Soudan. Et on va essayer d'organiser une rencontre avec des locaux. Moi, je me souviens d'un groupe qui s'appelait l'Étoile Rouge, que j'ai vu à Rostrenin, dans le centre Bretagne, à l'époque de Fête de la Place. Ça remonte à, je crois, il y a 10 ans. Je crois savoir que la rencontre va être productive. Voilà. On vous fera signe. En attendant, voilà, c'était les Hot Boys. C'est moi ? قاعد في البيت متغطي بمراية سلمت مرتين جابوا لي معاه داي سعود سجاير أقوم من النوم بيتين هم أقوم حارف عراي سانكيو برو با جي ويزيو بيبي سانكيو سانكيو سانكيو أنا قاعد في البيت متغطي بمراية طلبت مرتين جاب لي معاه داي سعود سجاير جركان معاه داي أقوم من مرتين لو حكنت حارف عراي ما في حاجة في الدنيا أنا قاعد ما جربتها سعوش في البنك كلها مشت سحبتها مصحة عقلية كي ريحت لك حربتها طلقة في مسدس كلها بلق لقيتها وجيب لما تبى أعمل حفلة ما أحرق بتخليك قاعد طوالي جنبك أوعك بس تجم أوعك تكون شريرة أوعك حاسس بالغيرة بنات مشت بسيرة أفشي فتش واحدة غيرة هي ما واحدة اسمها فضلة ولا واحدة اسمها مهيرة والصنف الناس بتشرب كل انا مجنون زيك باب المنارة نية بالشطة والشية بخليك تقول حيا قاعد في البيت بتغطي بيهم بالراية طلبت مرتين وجابوا لي سجود سجاير قم من النوم بتين نام حقوم حارف عراي حاجة في الدنيا أنا قاعد ما جربتها قروش في البنك كلها مشي سحبتها سحبتها مصحة أغلية كرحت لك حربتها وطلقة في مسدس بتجقل قبل إنت هاي جيب السبتة لما سبع عامل حفلة مع حريب بتخليك قاعد طوال جنبك أو عاك بس تجنب أو عاك تكون شريرة أو عاك حاسس من الغيرة بنك ما جد مسيرة أمشي فتش واحدة قيرة واحدة اسمها فاطمة ولا واحدة اسمها مهيرة صافي الناس بتشرب أنا مجنون زيك باقوم مرارة نية بالشطة والشية خليك تقول حي